الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز لها أن تعطي أخاها من الزكاة إذا كان محتاجا؟ الحمد لله، نعم يجوز ذلك، بارك الله فيك، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لعمودي نسبه أو لمن وجبت عليه نفقته. وأخوك هذا ليس من عمودي نسبك، أعني ليس من أصولك ولا من فروعك، ولا تجب عليك نفقته، فلم يتوفر فيه شيء من الصفات التي تمنع من إعطائه الزكاة، فليس هو من أصولك ولا من فروعك ولا من تجب عليك نفقته. فيجوز للأخت أن تعطي زكاتها لأخيها، ويجوز للأخ أن يعطي الزكاة لأخته، ويجوز للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها، لأنه ليس من عمودي نسبها ولا تجب نفقته عليها. ولكن لا يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته، لأن نفقتها واجبة عليه. فكل من كان من أصولك أو فروعك فلا يجوز أن تعطيه من زكاتك، وكل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز أن تعطيه من زكاتك. والخلاصة أن دفع زكاتك لأخيك لا بأس به ولا حرج فيه، والله أعلم.